اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لهداك، اللهم اهدهم بهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم ألف بهم بين قلوب المسلمين، اللهم اجعلهم رحمةً على العباد والبلاد. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام. اللهم اجعلهم هداةً مهتدين، وانصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم اكفنا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل وطوارئ النهار يا عزيز يا غفار. اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهد قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل عليه وعلى آل بيته وأزواجه وأصحابه يا رب العالمين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل عليه وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سلام.